هل تجوز كتابة شعر الغزل أو هل تجوز قراءته، وما هو ميزان العفة في الشرع؟ جزاكم الله خيرا. كل شيء يدعو إلى الفواحش والمنكر ثم غزل أو غزل أو يدعو إلى شيء المحرمات لا تجوز كتابته ولا قراءته على الناس ولا الاستغاثة به، لأنه ما يصد عن سبيل الله ومما يشد على الفاحشة. نعم. ومن له الحديث المنكر الذي ذمه الله وعاد في قوله سبحانه: هم من الناس من يستريه الحديث إلا عن سبيل الله بغير علم. ذهب أكثر المفسرين إلى أن له الحديث هو الغنى المحرم وما يتبعه من آلات الملاحي. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.